وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له. وجه الاستدلال من الآية الثانية هل تعلم له سميا أن هل للاستفهام ويراد به إيش النفي، يراد به النفي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.